في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثلاث مرات، وإنما قلت إنك تقوله ثلاث مرات لأن غالب دعوات الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا أن يدعو ثلاثة، وإنها ليس عندي دليل، وكلمة استغفر وسأل التثبيت يصدق بواحدة، لكن نقول المقام مقام دعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا غالبا يدعو ثلاثة ثم ينصرف هنا ويبقى الإنسان في قبره. من معه؟ من معه يا أخوان؟ عمله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله الذين هم أشد الناس شوقا إليه ورحمة به يرجعون، ويرجع ماله ويبقى عمله. أسأل الله أن يصلح لي ولكم العمل وأن يجعله أنيسنا في قبورنا. نعم. سلامكم الله. يقول السائل: هل تجوز إجابة دعوة من علم أن غالب دخله من حرام؟ نعم، يجوز للإنسان إذا دعاه أخوه أن يجيب دعوته ولو كان معروفا بأن في ماله شيئا من الحرام. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي، واليهود مال حلال من الحرام، يمكن فيها أهلال فيها حرام، لكن معروفين بأنهم يأخذون الربا ويكون السق، ومع ذلك أجابهم سيد الورعين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دعاك إنسان يتعامل بالربا أو يعين من يتعامل بالربا فأجبه وكل منه. وفي هذه الحال يحسن أن تتكلم معه من موعدة حسنة، لكن لو لم تجب دعوته ربما تأخذه العند بالإثم ويبقى في مكان ويقع في قلبه عداوة وبغضاء لك. أسألك الله. يقول السائل: رجل لديه قطيع من الغنم، وفي أحيان كنت أتوقع أن تولد علي مرادا، فأنت من كلامي يجوز إجابة دعوته أو لا؟ فأنت من كلامي أنه يجوز إجابة دعوته والأكل من ماله؟ طيب أتوقع إرادة. نقول: لو قلت أنك إذا لم تجب الدعوة صار ذلك سببا في إقلاعه عن المحرم، فهل الأحسن هنا أن تجيب أو لا تجيب؟ يا شلحة ألا تجيب؟ بارك الله فيك. نعم. يقول: رجل لديه قطيع من الغنم، وفي أحيان كثيرة يجد مع قطيعه غنما ليست القطيع. رجل لديه قطيع من الغنم، وفي أحيان كثيرة يجد مع قطيعه غنما ليست من قطيعه، فتلبس عنده حولا كاملا دون أن يسأل عنها صاحبها، مع العلم أن هذه الشياه تأكل من أعناق غنمه التي في ملكه، فهل يدفع فيها الزكاة؟ نعم. الواجب على من وجد شاة سواء دخلت في غنمه أو وجدها في البر أن يسأل عنها صاحبها، يسأل عن صاحبها، يبحث فيما حول المكان من ضاعت له شاة، ولكن لا يصفها، لأنه لو وصفها يدعيه ناس آخر ليس لهم، لكن يقول: من ضاعت له الشاة لمدة سنة، فإن جاء صاحبها سلمها له، وإن لم يأتي فهي لمن وجد، لكن يسأل يقول: هذه المدة لكن لو قال قائل: إذا بقيت عندي سنة تحتاج إلى أكل وشرب فماذا أصنع؟ نقول: اعرف وصفها تماما، قيدها عندك وبيعها واحفظ ثمنها حتى إذا جاء صاحبها ووصفها

ويجوز أن يخطف العام فيسمى به شيء خاص، ولكني أقول تعبير العلماء الأولين أحسن. المدينة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء غدا صباحا إن شاء الله.